بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بعد أن بين سبحانه وتعالى وعده للمؤمنين بالنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض، وأمرهم سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو طريق الرحمة والفلاح، بين سبحانه وتعالى مآل الكافرين وحالهم عند الله سبحانه وتعالى، وما لهم عنده عز وجل إذا لقوه. قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذا بيان منه سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار مهما كثر عددهم وكثر عتادهم أنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، فلا تنخدع بكثرتهم أو بقوتهم أو بما أوتوا به في هذه الحياة الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. إن الصراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، صراع قديم وهو دائم إلى يوم القيامة، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وقد يظن أهل الإسلام في زمن من الأزمان أو في فترة من فترات الاستضعاف، عندما يرون أن أهل الكفر قد استطالوا عليهم وقد ملكوا من أسباب القوة ما ملكوا، يظنون بالله الظنون، أو تقع في قلوبهم ونفوسهم وسوسة أنه متى ينتصر الإسلام، وهو في كل يوم في نكبة، وإن أينما وجهت وجهك يمينا أو شمالا أو شمالا أو جنوبا وجدت نكبة للمسلمين واستطالة للكافرين عليهم. فربما يوسوس الشيطان في قلوب البعض اليأس من نصرة هذا الدين، أو اليأس من تمكينه في الأرض، فيبين سبحانه وتعالى قدرته الشاملة وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. احذر أن تنخدع بقوتهم أو بمالهم أو بعتادهم، إنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال في إهلاك قوم عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، كيف أهلكهم سبحانه وتعالى ودمرهم تدميرا، وكيف جعل العاقبة للمتقين من الأنبياء والمرسلين وممن اتبعهم. وكذلك عز وجل يفعل في كل زمان ومكان، ينصر عباده المؤمنين ويرفعهم ويعزهم، ولكنه قبل ذلك قد يمتحنهم بأنواع البلايا والمحن، كما قال عز وجل: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله سبحانه وتعالى جعلها سنة ماضية، سنة الابتلاء والامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فإن الكافرين لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تنخدع بهم، واحذر أن تميل إليهم أو أن تعجب بقوتهم أو بعددهم أو عتادهم، فكل هذا لا يساوي شيئا في ميزان الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر أن يغير هذا الكون وهذا الحال بكلمة واحدة، إنما أمره أن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى يبين ذلك لعباده المؤمنين حتى لا ينخدعوا ولا يركنوا إلى الكفار، لأن هذه فتنة خطيرة. كم من الناس يفتن، وكم من الناس يبيع دينه عندما يرى القوة والرياسة والجاه والمال في أيدي الكافرين أو الظالمين أو المجرمين، فيميل بقلبه إليهم ويواليهم على عباد الله المؤمنين، وربما نصرهم وربما خرج في صفوفهم يقاتل معهم ضد المسلمين وضد الإسلام، فيخرج بذلك عن الدين بالكلية ويرتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن التي تموج كموج البحر، وأنه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، من كثرة الفتن ومن كثرة الشبهات ومن كثرة هذه البلايا. فهذه فتنة خطيرة، أن تكون القوة في أيدي الكفار والمجرمين والظالمين، فيميل كثير من الناس إليهم ويتشبه بهم ويركن إليهم. وقد حذر ربنا سبحانه وتعالى من ذلك، قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا يتثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يمسك الإسلام فيها، فنسأله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. يقول عز وجل: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. وانظر إلى بيان القرآن وقوة القرآن في الصدع بالحق والتفريق بين الباطل والحق والتفريق بين الإيمان والكفر، لا تجد مداهنة في القرآن. الله سبحانه وتعالى يصف الكافرين بهذا الوصف الشنيع الذي ربما يبذلون أموالهم كلها لأجل ألا يوصفوا به، وربما ينفقون الكثير من أموالهم حتى يتنازل أهل الإيمان عن وصفهم بالكفر. والله سبحانه وتعالى يصرح في كتابه أينما جاء ذكر الكافرين بكفرهم: ولا تحسبن الذين كفروا، حتى إن الله عز وجل أنزل في كتابه سورة تسمى سورة الكافرون تتلى إلى يوم القيامة، براءة من الشرك وبراءة من أهل الكفر، براءة من ملتهم ومن عقائدهم ومن آلهتهم الباطلة. إنهم يحاولون أن يخلطوا بين الحق والباطل، الكفار والمنافقون وأذنابهم يحاولون أن يخلطوا بين الإسلام والكفر، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، وهناك من يميل إليهم. عجب والله، طائفة كثيرة من المتميعين وممن ينتسب إلى العلم والدين يسأل: ما الفرق بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية؟ يهز رأسه ويقول: لا فرق، كلها أديان سماوية جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا سئل هذا الرجل عن الفرق بين السنة والشيعة قال: لا فرق بين هؤلاء وأولئك، وهكذا لا فرق بين أحد، الجميع سواسية، والكل عند الله عز وجل من المؤمنين. هكذا يزعم كذبا وضلالا وزورا وتحريفا للكلم عن مواضعه، وتكذيبا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيسأل سائل: لما نزلت هذه الأوصاف بالقرآن؟ ولما أعدت النار للكافرين؟ ومن هؤلاء الكافرين الذين أعدت لهم النار؟ إنه التميع في العقائد والعبادات والمعاملات، حتى دعا بعضهم إلى الخلط بين الإسلام وبين غيره من الأديان، ودعا بعضهم إلى طبع كتاب الله عز وجل القرآن الكريم المعصوم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، دعا إلى طبعه مع التوراة والإنجيل في صحيفة واحدة وكتاب واحد، ودعا آخر إلى إنشاء مجمع للعبادات يكون فيه المسجد والمعبد والكنيسة في مكان واحد يصلي فيه الجميع كما يزعمون لرب واحد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هكذا يزعمون. بل إن بعضهم قبل أن يصلي خلف إحدى القصص وصلى بهم البابا، ولا ندري إلى أي قبلة صلوا ولا إلى أي إله صلوا، هكذا خلطا بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، مما يؤدي إلى تمييع عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين، بل يؤدي إلى اضمحلال الدين ويفتح باب الكفر على مصراعيه بين أبناء المسلمين. فهذا أمر خطير، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاهد كل الجهاد وكاد أن يبذل نفسه صلى الله عليه وسلم لأجل كلمة التوحيد، وها هم صحابته رضي الله عنهم انتشروا في شرق البلاد وغربها يدعون إلى الله عز وجل، يقاتلون من كفر بالله، فقاتلوا الفرس وقاتلوا الروم وقاتلوا اليهود امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا بيان ناصع من الله سبحانه وتعالى ببيان كفر أولئك الكافرين الذين بدلوا دين الله وحرفوا كتاب الله عز وجل وكفروا برسل الله ونسبوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد. تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. فلا يرضى مسلم أبدا أن يختلط الكفر بالإيمان وأن يختلط الحق بالباطل، نعوذ بالله من هذا الخذلان، فإن هذا خذلان عظيم يمهد له الزنادقة وأهل وحدة الوجود والاتحاد الذين يقولون باختلاط الأديان ويقولون كل من عبد شيئا في هذه الدنيا فهو على حق وقد عبد الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب إبليسي شيطاني يريدون به أن ينزعوا الإيمان من قلوب المسلمين. والله سبحانه وتعالى يبين في كتابه إيمان المؤمنين وجزاءهم عند الله سبحانه وتعالى وكفر الكافرين ومآلهم عنده عز وجل. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ما حكمهم؟ ومأواهم النار ولبئس المصير، هذا مأوى الكافرين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الخلق كافة إلى الأبيض والأسود، لذلك قال كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا بيان ناصع منه صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين الموحدين وحال الكافرين المشركين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يمسكنا الإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إننا ننتظر شهرا كريما، شهرا للخيرات والبركات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فماذا أعددت يا عبد الله لهذا الشهر؟ وكيف تهيأت له؟ وماذا تعزم أن تفعل فيه؟ وشهر القربات وشهر الخيرات شهر الإصلاح للنفوس وإصلاح القلوب وشهر القرب من الله سبحانه وتعالى. إن السلف كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى نصف العام أن يبلغهم رمضان، وكانوا يدعون ربهم عز وجل أن يسلمهم إلى رمضان وأن يتسلمهم منهم متقبلا. فماذا عزمت في هذا الشهر الكريم؟ إن من أهم العبادات وأجلها في هذا الشهر قراءة كتاب الله عز وجل بالتدبر والتفهم. ينبغي أن نعد أنفسنا لفهم كلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام، الذي أنزله على خير البشر لخير أمة أخرجت للناس. عجب أن نقرأ كتاب ربنا ولا نتفهمه ولا نتدبره. وقد ذم ربنا سبحانه وتعالى من لم يتفهم ويتدبر كلامه، قال: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ كتاب الله متدبرا له ويبكي عند سماعه صلى الله عليه وسلم وعند قراءته. ففي سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي الصحيح أنه قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وقد دخل بلال على نبينا صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فوجده يبكي قد بل لحيته من البكاء، فقال: ما لك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بهذا القرآن الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فينبغي أن نتفهم كلام الله عز وجل وأن نقرأه بأعيننا وبقلوبنا، فإن القرآن لو وقع شيء منه في القلب لصلح القلب وصلحت النفس وسمت الروح بفضل الله سبحانه وتعالى. اعلم يا عبد الله أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه عز وجل. فكلام الله عز وجل خير الكلام، فينبغي أن تتفهمه وأن تتدبره، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم نهاره إيمانا واحتسابا، وممن يقوم ليله إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الصين، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كربهم ونفس همهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفة والحياء والحجاب والاحتشام يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح نفوسنا وأصلح بيوتنا وأصلح ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وبأس الكفار. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه واجعل الخير في يديه يا رب العالمين. ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ شباب المسلمين وعلماءهم ودعاتهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل مكروه وسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.